من يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة أن لم نجمع لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى فلم يكن قبة أليس ذلك بقادر على